السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في موقع الشيخ راشد بن عثمان الزهراني دعوتكم للاستماع والاستمتاع بهذا اللقاء. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ربيع الحياة. الموضوع الذي سنتطرق له في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل من القضايا المهمة التي تهم كل فرد يعيش على هذه البسيطة، سواء كان مسلما أو غير مسلم، وهو من الدعامات العظيمة التي أمر بها القرآن وحث عليها النبي عليه الصلاة والسلام وطبقها على أرض الواقع، فكانت أنموذجا حسنا لكل من يلي أمرا من أمور الناس. إنه حديث القرآن عن العدل، هذه المفردة التي تبتهج بها النفوس وتطيب بها الخواطر، نتحدث عنها بإذن الله عز وجل، ولكن بعد هذا التقرير فابقوا معنا. ربيع الحياة، كثيرا ما يحدث أن تندثر تطبيقات القيم وتبقى أسماؤها، إلا العدل يكاد أن يندثر اسما وتطبيقا، مع أن القرآن الكريم لم يؤكد على قيمة كما أكد على قيمة العدل، حتى أنه علل بها وبإرسائها بين الناس أرسل الرسل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ويأخذ العدل في القرآن منحا شموليا لا يقتصر على جانب دون آخر، فهو مطلوب في شؤون الحكم وفي أحوال الناس المختلفة، وليس العدل في القرآن قاصرا على المسلمين فقط، بل يؤكد على العدل مع الآخر المختلف عقيدة ومذهبا. وقد حظي هذا التوجيه بتطبيق صارم شهدت به مدونة الفتوحات الإسلامية، وتتضح أهمية العدل القرآني باعتباره قيمة من قيم السماء في طبيعته المغايرة لما ألفه الناس من قبل. فالقرآن جاء بعدل يلزم الإنسان بالعدل مع نفسه لا مع غيره فقط، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، كما أنه أرسى ميثاقا أخلاقيا حين ألزم الناس بأن يعدلوا في كل أنماط التواصل التي تتم بواسطة الكلام: وإذا قلتم فاعدلوا. هكذا يظهر العدل في القرآن، وهكذا تمتد تفريعاته إلى كل مناحي الحياة. ومع هذا الامتداد والتشعب، إلا أننا لا نلمس كبير تطبيق لهذه القيمة في واقع حياتنا، وحسبك من انحسارها شاهدا أنها لا تكاد تسمع إلا في مجال العدل ما بين المرأة وضرتها. ربيع الحياة. مرحبا بكم أيها الإخوة. إذن الحديث عن العدل، طبعا في هذا اللقاء نرحب بشيخنا الفاضل الدكتور عايض بن عبد الله القرني، فحياكم الله شيخ عايض. أهلا وسهلا يا أبا عبد الله، حياك الله والإخوة المشاهدين. شيخ عايض، العدل نظام كل شيء، فإذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت. وردت الكلام أو الحديث عن العدل في القرآن في أكثر من 30 موضعا، فماذا تقول فيه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السلام. من أجمل ما قيل عن العدل كلمة مختصرة ولكنها جامعة مانعة: بالعدل قامت السماوات والأرض. والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، بل عقلاء العالم والرسالات السماوية كلها مجمعة على أن العدل هو القيمة التي يحتاج إليها البشر. ولذلك عقلاء الناس سواء مسلما أو غير مسلم يرون أنه لا تقوم الدولة وتستمر، ولا المجتمع ولا الأفراد، إلا بقيمة العدل. ويوم يرفع العدل من المجتمع بدأ الفساد، وبدأت تنهد الدولة، وبدأ يضيع المجتمع. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، فأذن بأن الظلم هو خراب العمران، كما يقول ابن خلدون، خراب الدول. والله سبحانه وتعالى يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فالله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا ويأمر بالعدل، وأمور الديانة كلها مبنية على العدل منه سبحانه وتعالى. يقول وما ربك بظلام للعبيد، فإذا كان الواحد الأحد الغني عنا وهو الخالق لنا لا يظلمنا وهو لا يحتاج إلينا ولا يخاف منا، فكيف بالعباد بعضهم على بعض؟ حتى يقول سبحانه في الحديث القدسي الذي رواه مسلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فحرم سبحانه وتعالى يقول حتى لو طغى جار جبل على جبل لدكدك الآخر، ويوم يعرض الله يسميه الطنطاوي محكمة العدل الكبرى في الآخرة لا يكون الحكم إلا الله. ولهذا يقول لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم. ومن القصاص في العدل أنه سبحانه وتعالى يقتص للعنز أو الشاة الجلحاء الجماء التي لا قرون لها فينبت لها قرنين فتنطح التي نطحتها في الدنيا، ثم يقول كوني ترابا. ولهذا يقول أحدهم إذا جار الوزير وكاتباه وقاضي الأرض أجحف في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. ولهذا أعظم من نفذ العدل هو سيد ولد آدم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على الأرض، حتى يقول كما في الصحيحين لما اعترض عليه بعض السفهاء بعض المرجفين بل بعض الغالين الذين خرجوا بعده من سلالته ومن مدرسته على الأمة بالسيوف ونحروا المؤمنين وأسالوا الدماء، يقول قال له الرجل عدل وهو يقسم الغنائم صلى الله عليه وسلم، فالتفت إلى صلى الله عليه وسلم قال أنا يعني تقصدني؟ قال نعم عدل. فاحمر وجهه صلى الله عليه وسلم قال خبت وخسرت. ضبطها بعض العلماء خبت يعني أنت وخسرت، وبعضهم ضبطها أيضا من الشراح عند مسلم خبت وخسرت إلا ما أعدل أنا، قال خبت وخسرت من يعدل إذا لم أعدل؟ يعني باقي أحد يثق فيه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ باقي أحد يعدل؟ هو باقي حاكم في العالم إذا ما عدل صلى الله عليه وسلم يعدل؟ حتى يقول أحد المعلقين صدق، يقول إذا لم يعدل صلى الله عليه وسلم ارتفعت العدالة في العالم. قال صلى الله عليه وسلم للناس ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ الله استأمنني على رسالة على وحي على كتاب وعلى سنة، وأنت ما تأمني على ابل وبقر وغنم؟ يعني تخاف أني أحيف في الغنم والبقر؟ والله استأمني على الآيات البينات وعلى الرسالات والحكم والشريعة. إذن فطبقه صلى الله عليه وسلم إلى درجة كما صح أنه صلى الله عليه وسلم فقط وخز رجلا بعصاه وكان يسوى الصوف في بدر، فطلب قبل سواد بن غزية، سواد بن غزية وفي لفظ اللي في صحيح أنه عكاشة بن محسن، فقال يا أيها الناس من ظلمته أو جرت عليه فليقتص قبل أن يكون درهم ودينار. الشاهد أتى يقتص في قصة طويلة. فهو صلى الله عليه وسلم يقول للناس ها أنا أمامكم، هل أحد مظلوم؟ هل سمع مني مظلمة؟ هل جرت عليه يقتص مني يأخذ مني؟ هذا هو سيد وإمام الحكام العادلين عليه الصلاة والسلام، ومضى أصحابه على هذه المدرسة العدل إنما أخذوه منه. ولهذا يقول سبحانه وتعالى ولا يحتم على أعداء ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، عدو هو أقرب للتقوى. يقول حتى العدو لا يحملك العداوة والبغض له أن تجر عليه في الحكم، حتى لو اختصم عندك عند مسلم ويهودي والحق لليهودي عليك يجب عليك كما فعل صريح القاضي وغيره أن تعطي اليهودي من المسلم وأن تساوي بينهم حتى في اللفظ واللحظ والجلوس في وقت الحكومة، نصراني ومسلم، بوذي ومسلم، عليك أن تعدل، لأن العدل هو هذا قيمة عالمية متفق عليه عقلاء العالم. ولهذا ترى معروف كما يدرس ابن خلدون الدول التي بادت يقول سادت ثم بادت هو كل سببها الظلم، نخر فيها الظلم ونخر فيها الفساد وسكت عن هذا الأمر حتى استشرى ثم سقطت، ولذلك هو الأمر الذي يسقط. ولهذا ترى القرطبي يرى أنه قد يتعايش الناس بالعدل ولو كانوا كفارا وتبقى الدولة، واستنبطه الوحيد الذي استنبط المفسرين يقول ما كان الله مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، قالوا مصلحون عادلون في بعض الوقت، هو الذي انفرد به القرطبي في هذا الباب. نعم. وأكد عليها ابن تيمية رحمه الله فقال إن الله عز وجل يقيم الدولة العادلة ولو كانت كافرة ويسقط الدولة المسلمة إذا كانت ظالمة. العدل من القيم العظيمة التي أنزل الله عز وجل من أجلها الكتب وأرسل الرسل كما قال سبحانه وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب بالحق وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، فهذا القسط وإقامة العدل من الأمور العظيمة التي يحبها الله عز وجل ويرضاها. حتى أن بعض العلماء يقول أينما كان العدل فهو شرع الله سبحانه وتعالى، سواء من يقوم به مسلم أو يقوم به غير مسلم، فالعدل من الشرائع العظيمة التي يحبها الله عز وجل ويرضاها ويدعو العباد إلى أن يتحلوا بها، كما قال عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ميزان العدل هو يتجلى في أعظم صوره في توحيد الله سبحانه وتعالى، فأعظم العدل هو أن نقيم توحيد الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ لا يستوون، لا يستوي من يقيم العدل ويقيم الميزان بالقسط الذي أمر الله سبحانه وتعالى به وذلك الآخر الذي يعرض عن الله عز وجل. في القصة التي قبل قليل دكتور، في قصة في غزوة بدر، سواد بن غزي رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهز الجيش ويستعد لقتال المشركين، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يسوي الصفوف، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام عصا فضربها في بطن سواد وقال استوي يا سواد، فقال يا رسول الله إن الله قد بعثك بالحق وقد أوجعتني وأريد أن أستقيد منك. قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل، فحسر النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه، فانكب سواد رضي الله عنه يقبل النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما حملك على ذلك؟ قال إن الله بعثك بالحق والعدل وقد رأيت ما نحن فيه اليوم، فأردت أن تكون آخر بشرة تمس بشرتي هي بشرتك يا رسول الله. أحسنت، هذا الحديث نعم هو يقبل التحسين، بعضهم ضعفه لأنه حديث السيرة، وجميل سواء مودة لأنه في سكرات الموت جاء محسن يوم الخميس أو عكاشة بن محسن الأسدي، المقصود كما تفضلت مؤدى القصة سواء من هذا أو هذا. وأنا أقول بالمناسبة إن العدل يعني ظهر علنا وظهر جليا وعملا وواقعا في الميدان في عهد دولة النبي صلى الله عليه وسلم والخلافة الراشدة، ولذلك المثل الأعظم عندنا في الدولة التي أقمناها للعالم هي دولة الرسول صلى الله عليه وسلم ودولة الخلفاء الراشدين، إلى درجة تصور أن عمر بن الخطاب يحاسب راعي الغنم ويأتي إلى راعي غنم في طريق المدينة في عسفان، قال يا غلام بعني شاة من غنمي، قال الغنم لسيدي، قال قل أكلها الذئب، قال الله أكبر يا عمر أين الله، فجلس يبكي عمر حتى الراعي وصل له رسالة العدل، حتى الراعي بدأ يطبق هذا. وذكر في ابن الجوزي في مناكب عمر أنه رضي الله عنه كان يمر في العسة يعس في الليل يسمع الأخبار عن المسكين الفقير المنكوب المريض، فسمع امرأة تبيع اللبن علشان بيكون السوق الصباح، قالت لفتاتها أو بنتها أمزج اللبن بالماء، فإن عمر ما يدري، قالت إن إذا ما درى عمر فرب عمر يدري، فعلم على البيت. وفي الصباح أتى عمر ورسال عن البنت وخطبها لابنه عاصم، وكان من ذرية عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد العابد مجدد القرن الأول، فكانت هي قيمهم في إلى أدق في أدق الأمور، حتى إن الجارية آمنة يقول عمر والله الذي لا إله إلا هو ولئن عشت لا جعلن حسابا في بيت المال حتى ياتي راعي الغنم في جبل صنعاء حقه من هذا المال ولم تحمر وجنته، والله الذي لا اله الا هو ما انا بأحق الناس لي حق درهم واحد في هذا البيت عن ادنى رجل من المسلمين. فكادت المدرسه حتى كتب عنه في الشرق والغرب رضي الله عنه وعن امثاله. واقول ان العدل له صور يعني الإمامة العظمى والعدل بين الناس كما بين سبحانه وتعالى في ذلك، قال سبعة يقول صلى الله عليه وسلم يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم إمام عادل، بل إمام عادل يوم منه خير من عبادة أفراد الناس 70 سنة، لأنه يعدل في الأمة ويعدل في الدماء والأموال ويعدل في كل أمر فتقوم بها حياة الناس. وأيضا عدل القضاة، ولذلك صلى الله عليه وسلم في السنن القضاة 3 قاضيان في النار وقاض في الجنة، قاض عرف الحق وعمل به فهو الجنة، قاض عرف الحق ولم يعمل به في النار، قاض جهل الحق وعمل بجهله فهو في النار. ولذلك أيضا في السنن من تولى القضاء فقد ذبح بغير سكين، هذا الحديث حسن. ولأنا أذكر مناسب يقول قاضي كان ظالم يسمى الحلبي وكان يبيع بالعينة وبالربا فتولى القضاء، فدخلوا يباركون علينا، شوف الجمجام الاجتماعي واحد بتولى يعني من القضاء، قال فباركوا له، فدخل احد الشعراء وقال له ولما ان توليت القضايا وفاض الظلم من كفيك فيضا، ذبحت بغير سكين وإن نرجو الذبح بالسكين أيضا. نعم حسب الله. الآن حديث كان دكتور عن يعني مقامات العدل في الشريعة، وتحدثت عن الإمامة العظمى، ولا شك أن يعني الأمر المتعلق بالإمامة العظمى في العدل أكثر من غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته. وإذا أتينا نتحدث عن الإمامة العظمى فنتحدث عن العدل في أعظم صوره في حياة نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام مع تلك المرأة المخزومية في عام الفتح، فتح مكة، حينما سرقت، فكأن كبار قريش استنكروا أن تقطع يدها، فقالوا من تكلمون؟ فكلموا أسامة بن زيد رضي الله عنه، فحدث النبي صلى الله عليه وسلم، فاستنكر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أسامة فورا يا رسول الله استغفر لي. جمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقال عليه الصلاة والسلام لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، ثم أمر بتلك المرأة المخزومية فقطعت يدها. والحديث الآخر إنما أهلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. إقامة العدل في الإمامة العظمى هو من أعظم الأمور التي أيضا يذكر بها الناس، لأنها هي منهج محمد صلى الله عليه وسلم. والإمامة العظمى إذا أقامت العدل انتشر الخير وبسط الأمن والرخاء بين الرعية. أنا أذكر يعني معالم عن العدل مع غير المسلمين. في اليهود كانوا في المدينة وكانوا ضد دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاربوا ودبروا المكائد له، فأرسل لهم صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن رواحة الشاعر الصحابي الجليل يأخذ منهم الجزية كما تعرف. فلما وصل إليهم قالوا يا ابن رواحة سوف نعطيك هذه الثمار كذا وكذا، أنت لك، ولكن اسقط علينا المعلوم لنا أو الذي فرض عليهم كذا. قال والله الذي لا إله إلا هو إنكم عندي أبغض من عدادكم من القردة والخنازير، ولا يمنعني ذلك، يعني لا يحملني ذلك على ظلمكم، والله لا أظلمكم بحبة ولا تمرة. قالوا بهذا قامت السماوات والأرض. الله. وفي سيرة عمر رضي الله عنه مر بيهودي شيخ كبير وإذا هو يطلب من الجزية، وإذا هو قد انقطع من ماله ودخله، وإذا هو كبير مقطوع، فقال عمر سبحان الله للمسلم، بئس ما جزيتموه، أخذتم شبابه في الجزية فلما كبر ضيعتموه، أضيفوه لبيت مال المسلمين. يهودي كبير شيخ وهم ورافض الدعوة الإسلامية، رافض الدخول في الدين، قال تأخذون يعني شبابه في الجزية ثم تضيعونه، فأضافوا إلى بيت المال. فانتشر قيمة العدل، نشر بها الإسلام. أنا أقرأ الإسلام للمؤرخين مثل شاكر وغيره الذين أرخوا مثل إندونيسيا، يقول إن الذي لفت يعني أذهان الإندونيسيين إلى دعوة الإسلام هم التجار، وإلا أنت تعرف أنه ما دخل منا جيش ولا غزاة ولا فاتحين في إندونيسيا، وهي أكبر دولة إسلامية لسكان 265 مليون، نعم 17 ألف جزيرة ما بين شرق إلى غرب 7-9 ساعات بالطائرة. هؤلاء كلهم مسلمون الآن، زرناهم 3 مرات، مؤمنون يصلون ويسجدون على يعني مذهب واحد. المقصود أنه يقول العدل، أتهم التجار المسلمون، فكان التاجر لا يظلم أبدا، ورأوا خلاقهم ورأوا عدلهم وصلاحهم، قالوا إن دينا نخرجكم دين عدل. ولهذا الدول التي انتهت بها التاريخ، دول التتار لما أقيمت على العسف والظلم صارت ملعونة في التاريخ، وكل هؤلاء الذين قاموا على أساس الظلم إنما بادوا. ولهذا أي نظام، أي محكمة، أي تشريع يقوم على العدل، يقوم على الظلم، اعلم أنه قام على الزوال وقام على الانتهاء. ولهذا أمرنا سبحانه وتعالى، حتى يقول سبحانه وتعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. يقول العلماء أن تحكم بالعدل في لفظك ولحظك وفي تصرفك، حتى يذكر مثل ابن تيمية نماذج، يقول حتى أن من يشرف على الطلاب في الكتاتيب فإنه لا يقدم أحدهم على الآخر، يعني لأن حتى في المدرسة واجب على الأستاذ أن يعدل، لا تقول هذا ابن الوزير وهذا ابن الفقير، هذا ابن فلان وهذا ابن فلان، بل حتى يعني مدير الدائرة الحكومية، مدير المرور، مدير الشرطة، كلهم سوف يوقفهم الله يوم القيامة أمام الحكم عنده سبحانه وتعالى. حتى إن المحسوبيات محرمة في الإسلام التي تأتي بالواسطة، هذا ضد العدل، أن يأتي إنسان لأنه ابنه كبير وتحرم ابن المجتمع لأنه ابن فقير لا شفاعة له. ارفع إذا ظلمت في الدنيا فارفع الملف بالشهود، فإن الشهود ملائكة، وأرسل رسائل من البرقيات في السحر واكتبها بدمع العيون على الجفون وعلى الخدود في قراطيس من العبودية تنتكل العرش. قال الشافعي: أما والله إن الظلم شيء وما زال المسيء. وقيل أن الشافعي يقول: سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انتهاء. وقد أنشدوا في ذلك كثيرا، يعني فيها وقفات. أنا أذكر في هذا الباب أن امرأة ظلمها ابن الفرات فدعت عليه وهو وزير عباسي في القرن الرابع وأخذ مزرعتها، قالت: والله إني أدعو عليك. فقال من الاستهزاء، كان جبارا فاجرا، قالت: قال عليك بالثلث الأخير. يستهزي، يقول أحد العلماء: أنا خفت من، يقول الله إني انتفضت لما قال هذه الكلمة، لما قال عليك بالثلث الأخير إني انتفضت من الخوف، قال: علمت أنه سوف تكون نهايته. قالت: فذهبت الثلث الأخير شهر وتستقبل القبلة في الثلث الأخير تدعو عليه، فسلط الله عليه الخليفة العباسي القاهر فقطع يدها الجمعة الأولى، وفي الجمعة الثانية تقطع رأسه. قبل أن يقطع رأسه مرت به المرأة، قال: جزاك الله خير، ترى الثلث الأخير جربناه وجدناه. قال: تشمتين بي؟ قالت: إذا جار الوزير وكاتباه وقاضي الأرض أجحف القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. بارك الله فيك. أيضا من موازين العدل في القرآن التي وردت هو العدل داخل الأسرة. الله عز وجل يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. إقامة العدل بين الأسرة وخاصة للشخص الذي يكون لديه أكثر من امرأة من الأمور التي أوجبها الله سبحانه وتعالى وأمر بإقامة العدل فيها، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له امرأتان فجاء فمال إلى أحدهما أتى يوم القيامة وشقه مائل. هذا نوع من أنواع إقامة العدل داخل الأسرة وداخل المجتمع. وحينما يبدأ الناس بإقامة العدل داخل بيوتهم ومنازلهم ينتشر بإذن الله عز وجل في المجتمع بشكل عام. نقف أيها الإخوة مع هذا الفاصل ثم نواصل حديثنا عن حديث القرآن عن العدل. ربيع الحياة أرسل والي حمص إلى عمر بن عبد العزيز خليفة المسلمين يقول له: يا أمير المؤمنين، لقد تهدم بنيان سور حمص، فهل تأذن لنا بإصلاحها؟ فقال رحمه الله من أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز: أما بعد، فإذا أتتك رسالتي فحصن حمص بالعدل ونقي طرقها من الظلم. العدل دكتور عاد من الأمور العظيمة التي رغب فيها الإسلام، ليس مع المسلمين فقط بل حتى مع غير المسلمين. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فيها طبعا كتاب في السوق علشان نعرف الحق ما شهدت به الأعداء. لو قلنا نحن من كتبنا وصحيح البخاري ومسلم قالوا عارفين لأنكم حافظين ودينكم. ألان جوستاف لوبون هو فيلسوف كاتب فرنسي له كتاب عن الإسلام، يقول: ما عرف العالم، هو مترجم، ما عرف العادل عادلا ولا فاتحا أعدل من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وكثير من الأمم إنما دخلوا الدين بسبب عدل المسلمين لما فتحوا تلك الديار. لكن عندي رسالتان مختصرتان في العدل في صور اجتماعية واقعية نخطئ فيها كثيرا. العدل بين الأبناء، بعض الجهلة من الآباء بدون شعور أو بميل أو بعاطفة غير مقتصدة يميل لأحد الأبناء أمام الآخرين فيسبب جفوة بينه وبين الآخرين إلى درجة القطيعة. ولهذا نبه الله سبحانه وتعالى هذا لما كان يعقوب عليه السلام يقبل على يوسف كثيرا، سارة يقول: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن أصبح ونحن أخوة، كيف يقبل عليه أكثر؟ فوصية الآباء أنك تعدل حتى ولو كان أحدهم قاصر في الذكاء أو قاصر في الفهم، فإنك عليك أن تعطيه من لحظك وإقبالك ولفظك وتعذره إذا رسب وتأخذ بيده، لا تبقى تشيد بهذا وتعطيه الجواز تترك هذا. يا أخي عندنا واحد في بلدة انتحر، يعني رش نفسه بالبنزين ثم حرق نفسه من تبكيت والدي بسبب الرسوب كلما رسب وتشيد لوالدي. الصورة الثانية، عندنا خطأ اجتماعي في بلادنا وفي البلدان وهي العمالة، سوء التصرف مع العمالة. يعني تجد أحيانا بعض الناس لا رحمة في قلبه ولا رقة ولا خوف من الله، يجلدهم جلدا مبرحا ولا جلد الحجاج بعد ما يكدهم، يظلمهم في طعامهم وفي رواتب. بعض العمال الآن 6 أشهر لم يستلموا راتب أما دينهم أمانة سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. تأتي يعني الخادمة تشتكي وتجدها مجرحة مجلودة، على ماذا؟ ماذا ماذا ذنبها؟ إذا لم تصلح في بيتك، إذا لم يصلح هذا الخادم، رده مكرما على العقد الشرعي وخف الواحد الأحد، خف من ضعيف تسلط عليه ليس له والي إلا الله سبحانه وتعالى. فسوف هذه صورة. أما عاد المسلمين فهو صارت بها الركبان، ونحن نقول من كتبهم هم. ولهذا أنت تقول أن الإسلام انتشر هو بالعدل قبل أن ينتشر بالسيف. صحيح. بل كانت ترحب كثير من البلدان ترحب بالمسلمين أن يدخلوا لأنهم حاكمين عادلين، وأسسوا مثل ما يقول الطنطاوي نحن المسلمون. وأعظم حضارة عادلة أسست في العالم هي حضارة الإسلام، إلى درجة أنه فترة من فترات ترى حكم المسلمون، تصور من نهر الراين في الغرب يعني جنوب فرنسا إلى سور الصين العظيم. ومع ذلك يقول عمر بن عبد العزيز: انثر الحب على رؤوس الجبال يأكله الطير، أخشى أن يأتي زمن يقول الناس مات الطير في عهد عمر بن عبد العزيز. الله. ويقول أحد العلماء أنه وجد حب في دمشق في جحل أو في تور، مكتوب فيه حب بر كبير، هذا نبت في عهد السلطان العادل نور الدين محمود زنكي. ترى نور الدين محمود تركماني، الإسلام ليس له جنسية يعني أنه عربي تركماني كردي، قاد المسلمين هذا نور الدين. يقول علي الطنطاوي: لو أختاروا خليفة سادسا بعد عمر بن عبد العزيز، بعد الخلفاء الراشدين الأربعة عمر بن عبد العزيز الخامس، جعلت نور الدين محمود زنكي الذي هو الشهيد السلطان الشهيد مرة وعظ وعظ. يقول: مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إن قيل نور الدين جاء مجاهرا فاحذر بأن تأتي وما لك نور، فسقط من على كرسي ورش بالماء وقال: اللهم اقتلني شهيدا، وقتله الله شهيدا، يعني رزقه الله الشهادة. قصدي من هذا: سلوا عن التواريخ التي البلدان التي فتحت بالإسلام كيف أسست أعظم رسالة عالمية وهي رسالة العدل، والنماذج كثيرة في الوقت لا يتسع. أنا حينما تتحدث عن عمر بن عبد العزيز، عمر كان ميزان عظيم للعدل، حتى أن بعض الخلفاء كان ينهى الناس عن تحديث بسيرة عمر بن عبد العزيز لما فيها من هذه القيم والمعاني العظيمة. عمر بن عبد العزيز في يوم من الأيام أتى إليه فيء من أموال المسلمين وهو عبارة عن تفاح، فأخذها أحد أبنائه فأكل أحدها، فأخذها ونزعها من فمه، فتألم الابن، فذهب إلى أمه فاطمة زوج عمر بن عبد العزيز فاشترت له تفاحا من السوق. لما عاد عمر قال: إني أشم رائحة تفاح هنا، فأخبرته بالخبر، قال: والله لقد نزعتها من فمه وكأنما نزعتها من قلبي، ولكن خشيت أن يعذبني الله عز وجل بسبب تفاحة. هذه القيم العظيمة التي حث عليها الإسلام ونشرها بين العالمين جميعا، ليست في أقوال أو في أفعال، وإنما في الجميع. في الأقوال الله سبحانه وتعالى أمر بالعدل، وفي الأفعال الله سبحانه وتعالى أمر بالعدل في تعامل الإنسان مع المسلمين مع غير المسلمين، هنا يأتي إقامة هذا العدل وهذا الخير بين الأمة جميعا. أنت ذكرتني أبا عبد الله في عمر بن عبد العزيز بقصتين قصيرتين. دخل بيت المال فأمسك على أنفه، قالوا: ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال: هذا الطيب للمسلمين وإنما ينتفعوا براحة الطيب، فأغلق أنفه. الثاني قام يخطب الجمعة، قال: علي بالأراضي التي أخذت من المسلمين أولها أرض العباس بن الوليد بن عبد الملك بن عمه بن الخليفة أمير، قال: لا، قال: علي بها. فأخذ الصكوك بالمقص يوم الجمعة وأخذ يأخذها يمين وشمال، قال الرجل: إياك وإياها. قال: والله إن لم تسكت، يقول الأمير، لأنك بن جاري لأبي عنك وأجعل ثمنك في بيت مال المسلمين. فرضي الله عنه ورضي الله عن من عدل إلى يوم القيامة، ومن خاف ربه في الرعية ومن اتقى مولاه. قال عليه الصلاة والسلام: من توله الله أمر من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجته وخلته وفقره، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. إذن هذا هو ميزان العدل وهذا هو ميزان القسط. ولما قال رفع المصري ظلامته إلى عمر بن الخطاب حينما جلد على يد ابن عمرو بن العاص، قال له عمر بن الخطاب: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. ميزان العدل من الموازين العظيمة التي تسعى إليها جميع البشرية، فأقيموا العدل في حياتكم تقم في أرضكم. أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا. شكرا لكم فضيلة الشيخ، وإلى لقاء قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوحى به الله وحيا.